السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل يقول من فرنسا، يقول هل طالب العلم عليه أن يتزوج وسنه 19 أو عادي أن يصبر ويحتسب خشية أن يمنعه الزواج عن التحصيل العلمي؟ أولا حكم النكاح والزواج الأصل فيه أنه من سنن المرسلين، وأقل ما يقال فيه أنه سنة متأكدة لمن لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة. أما من خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة فيجب عليه أن يتزوج، وكونه يتأخر من أجل طلب العلم فالتجربة أثبتت أن الزواج مما يعين على طلب العلم ويريح البال، وإن وجد بعض المشاغل البدنية لأنه يريح البال، وتحصيل العلم لا بد له من راحة البال، أما مع انشغال البال فلا تحصل. والسائل من فرنسا يتعرض للفتن في كل لحظة، فالمتجر في حقه أن يتزوج متى رأى حاجة داعية للزواج ولا يتأخر بعلة أنه يعوق عن التحصيل. وعرفنا أن الزواج للتجربة مما يعين على التحصيل. يقول له أخ، هذا من المغرب، يقول لي أخ شقيق سب والديه وإخوتي ويدعو على والديه ليلا ونهارا، حتى عمل والدي حادث وكذلك يدعو على أمي بالمصائب، وأنا أكرهه بسبب أفعاله، لا أحب أن أكلمه، أكرهه جدا، فهل علي ذنب في كراهته؟ هذا الذي يسب والديه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا باشر السب وما تقدم فأمره أشد، وإذا كان التسب في سب الوالدين وشتم الوالدين كبيرة من الكبائر، فماذا عن مباشرته فيما تقرر في درس الأمس؟ أمر أعظم وأشد، صلى الله السلامة والعافية. فمثل هذا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، عليه أن يتوب. كيف يهنأ بعيش بينه وبين والديه من العداوة والبغض والشحنة ما بينه؟ كيف يتلذذ بنوم بجلوس بأكل بشرب وهذه حال مع والده؟ وأما بالنسبة لأخيه الذي يكرهه بسبب ذلك فالكراهة لها وجه شرعي، بل عليه أن يكرهه من هذه الحيثية لأنه يزاول ما يغضب الله جل وعلا، ومع ذلك عليه أن يبذل له النصيحة بالرفق واللين ويجاهده بقدر المستطاع ليرجع ويتوب إلى رشده. الله المستعان. يقول كيف نوفق بين حديث إياكم والظن وما حصل في حادثة الإخت وصار فيها من سوء الظن بعائشة؟ أولا الذين أساءوا الظن بعائشة هم المنافقون، وبعض من تأثر بهم، بعض من تأثر بإشاعاتهم أساءوا الظن وأثموا فيها، ومن تكلم وجب عليه الحد. فلم يكن سوء الظن لقصة عائشة ممن اقتدى به في الدين. هذا يقول هل المنتحر يغسل ويصلى عليه؟ كما أننا نسمع عن من تفجر المقصود المنتحر مسألة خلافية بين أهل العلم، وعلى كل حال الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، الإمام لا يصلي على قاتل نفسه. قلت سأل كثير من طلبة العلم وللأسف موضوع التصوير، سأل من كلمة توجيهية لذلك لا أشد مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النصوص الصحيحة في التصوير والتهويل من شأنه، وأن من أشد الناس عذابا من القيامة المصور، والذي يزاول التصوير بيده أو يرضى به فيصور كلهم شركاء في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. والتصوير لذوات الأرواح بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في النصوص. حوادث السيارات تعتبر من الانتحار؟ حوادث السيارات أما إن كانت مع عمل الاحتياطات اللازمة ولم يحصل فيها تغريض فلا إشكال في أنها من قتل الخطأ وليس من الانتحار بشيء، الانتحار يكون عن عمد، وإذا كان مع شيء من التفريط فإن غلب على ظنه أنه يحصل له ما يحصل من الحال فهو آثم، وإن لم يصل إلى درجة المنتحر وإن غلب على ظنه أنه يسلم فهو عاصم بالمخالفة، لكن والسيارات تختلف والناس يختلفون. على كل حال الأنظمة العامة التي وضعت الناس كلهم بأن لا تتجاوز السرعة المحددة، فمجاوزتها مخالفة من جهة وتعريض للنفس من جهة أخرى فلا تجوز. أقول هل المشاهد المسرحيات تدخل في الكذب المحرمة وما هو ضابط المسرحيات؟ التمثيل عموما شخص يتخمص شخصية غيره ويتحدث على لسان غيره هذا كاذب بلا شك، داخل الكذب لأنه يعني خلاف الواقع، والكذب العملي قد يكون أثره أشد من الكذب القولي، وعلى كل حال يداخل في الكذب من أجازها بناء على أنه قد يترتب عليها مصلحة وألحقها بما يجوز فيه الكذب للمصلحة كالمناظرات والمقامات وغيرها قيل بذلك، لكن الذي يظهر أنها لا تجوز بحال. وأما الاستدلال بحديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص وأنهم جاءهم ملك على هيئتهم وكذا من فعل الله جل وعلا، هذا بأمر الله جل وعلا اكتسب الشرعية بالأمر الإلهي، أراد الله أن يختبرهم فأرسل لهم من أرسل. يقول هل يجوز الكذب على النساء على الزوجة فقط الذي جاء في الخبر، والكذب لإصلاح ذات البين معروف، أما عموم النساء؟ يقول هل يصح للرجل أن يغترب لطلب العلم إذا لم تسمح له والدته وهي بحاجة؟ لا يجوز له ذلك، لأنه إذا منع من الجهاد والجهاد أعظم فلا يمنع من طلب العلم بابي أولى، لكن يحرص على أن يحصل العلم ويبذل الأسباب في بلده. ألا يدل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة على تحريم التسبب بقتل النفس؟ على كل حال جاءت النصوص بجوازه. حصلت الوقائع والحوادث في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر نزل سمي كني بأبي بكر لأن نزل من بكرة من حصن بالطائف على الأعداء بمفرده لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما سبب عليه. وما هو الأمر الذي يجعل الإنسان يتسبب في قتل النفس وما ضابطه؟ سبب إذا رجع الشهادة وصار له أثر في بعث العزيمة والهمة في الأمة، وله أيضا نكاية العدو، كل هذه مبررات. يقول قال صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه بالحديدة والمتردي من الجبل خالدا مخلدا فيها أبدا، وقال في من شرب سما خالدا مخلدا فيه. يقول ما الفرق بين فيها وفيه؟ أولا هذا مرده إلى تصرف الرواة، فيوجد فيها أيضا في بعض الروايات في الثلاثة، ويوجد فيه في الثلاثة. المقصود أننا لم نصرف الرواة، ولو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام غاير بينها فالأمر سهل، فيها أي في جهنم، وفيه أي في العذاب. فمن كان مسلعا بالسيارة حصل حادث ثم مات، هل يدخل في باب من قتل نفسه؟ لا، هو تسبب في قتل نفسه. يقول ما ضابط التكلم مع الأجنبية؟ لأني قد أحتاج للتكلم مع أجنبية لكي تخطب لي بنتا، فأحتاج أن أسألها عنها. يقول مع ذلك إن كان زوجها أو وليها لا يرغب أن أكلمها، إذا كان زوجها لا يرضى أن تكلمها فلا يجوز بحال. أما إذا كان زوجها يرضى بذلك وقد وضعت نفسها لهذا الأمر من خطبة للناس، فلا مانع من الحديث عنها مع أمن الفتنة. مع أمن الفتنة بد من هذا الشرط، وأن يكون بالكلام العادي من غير الخضوع، وأن لا يتجاوز أمر المطلوب. يقول إذا وجد في المسلم أحد هذه الآيات الثلاث، العلامات الثلاث، أن يطلق عليه اسم المنافق، لا يمكن أن يقال فيه النفاق. أما المنافق فيه خصلة من النفاق. يقول في سكن الطلاب أو في أي مسكن بعد إخلائه نجد كتبا أو غسالة أو ثلاجة أو غير ذلك، ويغلب على الظن أن أصحابها قد سافروا أو تركوها، فإن لم يأخذها أحد غالبا ما سترمى، فهل يجوز لمن يجدها أن يأخذها أن ترفع ترمى في القمامة؟ جزاكم الله. لكل حال إذا كانت أمر يسير اعتاد الناس على تركه ولا تلتفت إليه إمامه فالأمر سهل، وإذا كان الأمر غير ذلك فيتصرف فيه، إذا غلب على ظنه أنهم لا يرجعون يبيعها ويرصد قيمتها لهم إن عادوا أو يتصدق بها عنهم. يقول بعض الفقهاء المعاصرين يحرم الاستمناء إلا أنه يجوز خوف الوقوع في الزنا وقوعا مؤكدا، والثاني يجوز إذا خاف الضرر من احتباس المني، فالحالة الثانية هذه تجوز، وإن كانت تجوز فما ضابط الضرر؟ لأن بعضهم قد يدعي الضرر. الاستمناء قول المحقق في حكمه أنه حرام، لأن الحصر جاء في الزوجة والملكة اليمين الذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذا أنقاف لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. لكن إذا خشي الوقوع في الزنا وقلب على ظنه أنه إن لم يفعل ذلك وقع في الزنا فارتكاب أخف الضررين مقرر شرعا. وكذلك إذا خشي على نفسه، يقول الفقهاء قد يخشى على نفسه من المرض إذا احتبس ماؤه فيه، فإذا خشي من ذلك يجهد في وسيلة تخلصه منه. ما عقوبة من يقتل ولده في الشرع؟ الجمهور على أن الوالد لا يقاتل بولده، الوالد لا يقاتل بولده، جريمته عظيمة من عظائم الأمور، من أكبر الكبائر صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور على أنه لا يقاتل به. وما عقوبة من يذني بحاله في جاره؟ العقوبة الحد الشرعي، فإن كان محصنا في الرجم وإلا فالجلد مع التغريب. يقول بعض الناس يواعي الشخص أن يأتي بعد صلاة العصر ثم لا يأتي إلا قبيل المغرب، فهل يدخل تحت حديث إذا وعد أخلاق؟ إن كان هذا التأخر من غير قصد منه ولم يبيته وقت الموعد فالأمر سهل إن شاء الله، على أنه إن كان يغلب على ظنه أنه يعوقه عائق من الحضور المبكر ينبه صاحبه لئلا ينتظره، يترك بعض أعماله من أجله، وإن طرأ عليه ما يصده ويمنعه ما هو خارج عن يده فلا شيء عليه، وإن خلا من ذلك كله لا شك أنه قد يأثم فيها. وإن كان ما قبل المغرب يصدق عليه أنه بعد العصر، لما قال بعد العصر معناه أنه من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا كله بعد العصر، لكن الذي يفهمه المخاطب أن بعد العصر يعني بعد العصر مباشرة أو بعد هذا القليل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في نصف. 40 يوما نصف. نعم. ليس موجودا. نعم. الله. إن أحدكم يجمع في بطن خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود راوي الحديث السابق قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا، هذا الأصل في الرواية وهو التحديث، فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وهم يستمعون ويتلقون، الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي وهم يتحملون، والتحديث الأصل فيه المشافة مثل السماع دون واسطة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التحديث أضيق من الإخبار، وقال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المسألة أوسع من التحديث، لأن التحديث لا يكون إلا بالنطق، وأما الإخبار فكما يكون بالنطق يكون بغيره من الإشارة والكتابة ونصب العلامة، كلها إخبار. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. الصادق الذي قوله عليه الصلاة والسلام مطابق للواقع، فلا يقع في كلامه ما يخالف الواقع، لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ، إلا ليشرع، فقد يسهو عليه الصلاة والسلام ليشرع، المقصود أنه صادق في جميع أفعاله وأقواله وتصرفاته، لأنه محصول صادق في نفسه، مصدوق اسم مفعول من الفعل الثلاثي صدق، اسم الفاعل صادق واسم المفعول مصدوق، ومن المضاعف مصدق، وهو مصدوق ومصدق من قبل الله جل وعلا بإقامة الأدلة والبراهين القطعية على صدقه، وهو مصدق ممن يسمعه عليه الصلاة والسلام. يقول: إن أحدكم، والخطاب لكل من يصح توجيهه إليه وهم بنو آدم، إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع من ماء الرجل وماء المرأة، يجمع خلقه في بطن أمه وهو المستقر، وهو الوعاء للحمل، في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة من ماء مهين، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، يعني في تلك المدة علقة قطعة من دم 40 يوما، بعد 40 الأولى، الطور الأول 40 والطور الثاني 40، ثم يكون في ذلك المستقر مضغة مثل ذلك، مثل تلك المدة مضغة بقدر ما يمضغه الإنسان، قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان. ثم بعد ذلك يرسل الملك فينفخ الروح. وفي أثناء كونه مضغة يتم تصويره وتخليقه، فإذا بدأ التصوير والتخليق ثبتت أحكام الأم في أثناء الطور الثاني أو الثالث يعني في 90 أو قبلها بيسير أو بعدها يبدأ التخليق والتصوير، وحينئذ تبدأ أحكام الأم، يعني أنها لو ألقته فيه شيء من خلق الإنسان تثبت لها أحكام النفساء، وقبل ذلك فلا. ثم يرسل إليها ملك. إذا انتهت الأطوار الثلاثة، انتهى 40 الأولى ثم 40 ثم 40، فصار له 120 يوم يرسل إليه، 120 يوم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح ثبتت أحكامه هو، بمعنى أنه لو سقط قبل نفخ الروح ليس له أحكام، فإذا سقط بعد نفخ الروح ثبتت أحكامه من ما يفعل بالإنسان الكامل من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. يجمع خلقه في 40 يوما نطفة، في الطور الأول هو نطفة ما ثبت له أي حكم، ولذا يقول أهل العلم أنه يجوز إلقاء النطفة قبل تمام 40 بدواء مباح، لأن ما انتقلت الطور آخر ولا ثبت إلى الآن، ما زالت نطفة. يجوز إلقاء النطفة قبل 40 بدواء مباح، لكن إن انتقل إلى الطور الثاني لا يجوز. وجوازه عندهم أولا ينبغي أن يقيد بالحاجة، الأمر الثاني أن تثبت الحاجة الحقيقية وأن لا يوجد هناك ريبة، وإلا لو فتح باب الإجهاض لصار في هذا عون على انتشار الفاحشة، فإذا خشي من هذا الأمر لا يجوز الحاجة. وعلى الرقابة على المستشفيات والمستوصفات أن يعنوا بهذا الأمر عناية تامة، لأن الإجهاض هذا نعم قد يحتاج إليه لحاجة الأم، الأم تتضرر بهذا الحمل، إذا قرر الأطباء أن الأم تتضرر بهذا الحمل حينئذ حياة الأم أولى من حياة الحمل، لكن إذا كان الأم عليها مشقة لكن لا ضرر عليها ولا خوف على حياتها فلا، لأن الأصل المشقة، حمل الأصل فيه المشقة، وما يتذرع به كثير من الناس من أنهم ينظمون الحمل ويرتبون النسل من أجل الإعانة على التربية أو ما يتعلق بالمعاش، وأن الأب لا يستطيع أن يتحمل أولاد متتابعين مثل هذا، لا يجوز ولا ينظر إليه. كثيرا ما يسأل عن الحمل الذي يقرر الأطباء أنه فيه شيء من النقص، إما تشويه أو إعاقة أو ما أشبه ذلك، ويسألون عن إسقاطه. لا يجوز إسقاطه بحال، لأنه نفس قبل الأربعين مسألة ثانية، لكن ما يقررون هذا قبل الأربعين، ما يقررونه إلا بعد، فلا يجوز إسقاطه. ويغفل الناس عن هذا الشخص أو هذا الحمل الذي يغلب على الظن من خلال كلام الأطباء أن فيه شيء من التعويق أو شيء من النقص. أولا، كلام الأطباء ليس بالمطلق، قالوا مثل هذا الكلام وخرج الولد سليما. الأمر الثاني، أنه لو كان مطلق يغفل الأب أنه قد يرزق بسببه، إنما تنصرون وترزقون بضعفائه. الأمر الثالث، أن هذا من المصائب التي يؤجر على الإنسان. صور ابن ولد معوض، يجوز أن يتعرض له أحد من شيء؟ لا يجوز أن يتعرض له أحد من شيء، ولو قتل عمد لقتل به ولو كان معوض، إحكامه كاملة، فلا يجوز أن يتعرض له لا قبل الولادة ولا بعد. بس ليس عندهم من الصبر واليقين ورجاء الثواب إلا شيء يسير. إذا كانت الأمور ماشية جارية على العادة طبيعية يطمئنون بالصبر واليقين، لكن إذا حصل لهم أدنى ما يحصل صارت النتيجة صفر. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب، وهذا ابتلاء من الله جل وعلا. ولو قيل إنه باب خير فتح لهذه الأسرة ما بعد. والمصائب هي في ظاهرها وخلاف ما تطلبه النفوس، لكن عاقبتها حميدة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. منهم من يقول أنه يجوز إلقاء النطفة قبل النفخ في الروح، لكن هذا القول ليس بشيء، لأنه يسبب مشاكل. إذا كان العزل الذي جاء النص بجوازه، جاء في بعض النصوص تسميته بالوأد الخفي، العزل قبل وقوع النطفة في بطن الأم، جاءت تسميته بالوأد الخفي، ولا شك أنه وأد، لكنه وأد جاء الدليل على إباحته، جاء الدليل بإباحته، كنا نازل والقرآن ينزل، ولو كان ما يمعن لنهى عنه القرآن، هذه جابه، لكن مع ذلك هو وأد. لا يعني أنه وأد مثل وأد البنات المحرم الذي مر ذكره في الكبائر. وعلى هذا تبقى النطفة كما هي، وتبقى العلقة كما هي، تبقى المضغة كما هي من غير أن يتعرض لها. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا خشي على الأم من الموت فالمحافظة على حياة الأم أولى من المحافظة على حياة الولد. التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب يبحث في المجامع والهيئات العلمية، وبعض الناس إذا أصيب بمرض نسأل الله السلامة والعافية الجميع. مرض السرطان مثلا يقولون إن الكيماوي يقضي على الإنجاب، فيسأل يقول قبل أن يستعمل الكيماوي يستخرج من مائه ما يحفظ فيلقح به زوجته فيما بعد. لكن على المسلم أن يرضى بما قدر الله له ويسلم ولا يزاول أي طريقة غير الطريقة التي سنها الله لخلقه. وإن كان المجامع العلمية أفتوا بجواز بعض الصور، لكن كما قال الناظم صابرا الفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره، تسعى أن إذا رضيت بالقدر رضيت بالحمل ألا الله جل وعلا أن يخرج أن يخرج من صلبك ما ينصر الله الإسلام على يديه، ترضى بهذا ولا تسقط. بالمقابل إذا لم يتيسر لك الولد احتمال أن يأتيك ولد يكون سبب لشقائك وما يدري. وكم من أسرة عاشت في الجحيم بسبب ولدها الذي حرصت عليه وتعبت وراءه. فعلى المسلم أن يرضى ويسلم على الحالين، على الحالين سواء كان رزق بالأولاد أو لم يرزق. ثم يرسل الملك في الأطوار المذكورة لحال النطفة لحال العلقة والمضغة قبل أن يرسل الملك، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة خمس مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ الآية في آخر سورة لقمان: ويعلم ما في الأرحام. فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا، كما فسر الحديث الصحيح في خمس لا يعلمهن إلا الله. قد يقول قائل الأطباء يخبرون الناس بأن الولد ذكر، يخبرونه بأنه أنثى، يخبرونه بما في البطن. أما قبل علم الملك ما زال في دائرة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وأما بعد أن يرسل الملك ويطلع عليه وينفخ فيه الروح خرج عن دائرة الغيب، فبالإمكان أن يعلمه الأطباء. وكثير من أخبار الأطباء التي يخبرون بها الناس لا تقع مطابقة للواقع. وعلى كل حال ما في ما يمنع من علمهم بعد خروجه عن دائرة الغيب. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح التي فيها مادة الحياة، ويؤمر بأربع كلمات. والروح جاء تعريفها عند الطوائف كلها بتعاريف كثيرة جدا، لكن كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي جهل الإنسان بروحه التي بين جنبيه وبها حياته، جهله بهذه الروح دليل على جهله العام، وأنه مهما أوتي من العلم ومن القوة والقدرة والفهم والذكاء أنه لم يخرج عن قول الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويؤمر الملك من قبل الله جل وعلا لأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كتب رزقه، ولن تموت نفسه حتى تستكمل رزقه. هذا رزق محدد منذ أن يولد إلى أن يموت، لا يزيد ولا ينقص. وأجله له مدة محددة يعيشها في هذه الدنيا لا يمكن أن تزيد ولا تنقص. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما جاء في حديث الصلة من سره أن ينسى له في أثره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره أو في أجله فليصل رحمه. من أهل العلم من يرى أن الزيادة في الرزق والأجل زيادة معنوية لا حسية. كتب له من الرزق كذا لن يزيد، وكتب له من الأجل كذا لن يزيد ولا ينقص ولو وصل رحمه، لكن الزيادة زيادة معنوية بركة، بمعنى أنه يكون رزقه مثل رزق زيد من الناس أو أقل من رزق زيد من الناس، لكن يكون في هذا الرزق من البركة ما يجعله يفوق ما يكسبه زيد أضعاف مضاعفة. وهذا القول له وجهه ما تذكره عند أهل العلم. ونقول مثل هذا في الأجل، يكتب له من الأجل 70 عاما ويصل رحمه ليزيد إلى 80 ما يزيد 70، لكن عن 150 مثلا بالنسبة لعمر الصحيح. والواقع يشهد بذلك، تجد من الناس من يعيش 100 سنة فإذا مات كان نفيا منسيا ما كأنه وطئ على الأرض، ومنهم من يعيش 50 سنة أو أقل ويملأ الدنيا علما وعملا. هذه الزيادة في الأجل، والعبرة بما يودع في هذه الخزائن. الأيام خزائن، ثم ماذا إذا وضعت في بيتك 1000 خزينة وكلها فارغة؟ أفضل منها خزينة واحدة مملوءة، أفضل لما يبقى أفضل 1000 خزينة فاضية لا قيمة لها. وهم إلا إذا قلت تضيع هذه الخزائن، لكن في مسألتنا ما يمكن بيعها. الأيام الذي هو الظرف الذي تعيشه إذا كان فارغا مما ينفعك في آخرتك فلا قيمة لها. 70، 100، 200 لا فرق. فالعبرة بما يودع في هذه الخزائن. والأمثلة كثيرة، نرى من الناس من يعيش 100 مثل ما ذكرنا، ومن أهل العلم من عاش في 30. الشيخ حافظ حكم رحمه الله كم؟ 35 أو 34 سنة، وعلمه ما لعبتنا رحمة الله عليه. النووي 46 سنة في كل مسجد من مساجد الدنيا، قال رحمه الله. وغيرهم كثير، شيخ الإسلام ابن تيمية كان من 61 إلى 28، 67 سنة. مقصود أن مثل هذه الأعمار إذا قيست بالأعمال التي طرح الله ووضع فيها البركة لا شيء. حسب بعض التصانيف لبعض العلماء وقسمت على مدته التي عاشها، ووجد يكتب في اليوم 9 كراريس. إذا أردت أن تنظر إلى البركة انظر في نفسك وفي من حولك. إذا أردت أن تحرر المسألة كم تحتاج هذه المسألة لك من وقت؟ تحتاج مسألة لتكتب فيها 2 أو 3 صفحات تحتاج إلى أوقات طويلة. شيخ الإسلام رحمه الله كتب الفتوى الكيلانية وصاحبها مستوفز يريدها 230 صفحة. فالعبرة بالبركة. من أهل العلم من يرى أن الزيادة حقيقية، وأنه يكتب له في اللوح المحفوظ 60 سنة فيصل رحمه فيزاد 20 فيعيش 80 سنة، ويكون هذا فيما يظهر للملائكة اللوح المحفوظ، وأما ما في علم الله جل وعلا يعلم جل وعلا أنه يصل رحمه يزيد بسبب الصلة إلى 80، وهذا أيضا قول معتبر من أهل العلم. فما في علم الله جل وعلا لا يتغير، والذي في علم الملائكة يتغير. قوله جل وعلا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال إذا جاء مفترض في زيادة الصلة قبل مجيء الأجل، يعني يمكن أن يجاب بهذا. وعملي ما الذي يعمله مما يمكن أن يكتب عليه من الأعمال يدون، يفعل كذا من الطاعات، يفعل كذا من المعاصي، يكتب عليه كل شيء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، هو شقي أو سعيد. النتيجة هل هو شقي أو سعيد؟ ولا ثالث لهما، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا أعمالهم معروف ومآلهم معروف، وأما الذين سعدوا كذلك. فليحرص الإنسان على ما ينفع. قد يقول قائل ماذا مكتوب عليه وأنا في بطن أمي كيف أعمل؟ قد سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق، ما فيه جبر، في شيء من الاختيار للإنسان. ما الذي يمنعه أن يقوم فيصلي ركعتين؟ ما الذي يمنعه من أن يفتح المصحف ويقرأ ما كتب له؟ هل وجد الإنسان من نفسه في يوم من الأيام أنه وضع المصحف في يده فأخذ منه؟ لا، أو حيل دونه بدون، فإنما هي أعماله. تعرف على الله بالرخاء يعرفك الشدة، واحرص على أن تكون من أهل السعادة. فوالذي لا إله غيره، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالذي لا إله غيره وهو الله جل وعلا. فوالذي لا إله غيره وما طلب منه القسم، فيجوز الحلف من غير استحلاف لا سيما في الأمور المهمة. كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده كما تقدم، وهنا يقول هو الذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، ما أهل الجنة من الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والصلة والذكر والتلاوة والجهاد وغيرها من أعمال أهل الجنة، ويجتنب مع ذلك المحرمات فلا يرى شيء منها. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل، تأكيد بالقسم، وإن واللام لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني هذا تمثيل، وإلا مقصود به الزمن اليسير من مدة حياته التي إذا فارقها دخل الجنة بسبب عمله. وإن كانت الجنة لا تنال بالعمل، وإنما العمل سبب. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله حسن الخاتمة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. والعبرة بالخواتيم وبالمقابل وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فسابقه يعمل بالجرائم يعمل بالمنكرات يترك الواجبات يرتكب الموبقات حتى ما يكون بينه وبين النار بوفاته إلا ذراع زمن يسير يمكنه أن يتوب فيه إلى الله جل وعلا فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه يسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه في بطن أمه أو في اللوح المحفوظ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يتوب والتوبة تجب ما قبل وتهدم ما كان قبل إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه وفي بطن أمه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يدخلها مؤقتا ولا مخلدا على حسب ما يعمل في آخر حياته إن عمل بعمل أهل النار مما يقتضي الدخول دون الخلود حصل له ذلك وفي ذلك تحت المشيئة وإن عمل من عمل أهل النار ما يقتضي الخلود خلد فيها كالكفار نسأل الله السلامة يعني شخص يتعبد 70-80 سنة وفي آخر لحظة يرتد صلى الله السلام والعافية أو يعمل بعمل أهل النار من الكفر والفسوق والفجور ثم بعد ذلك يتوب يسلم يدخل في الإسلام ويتوب ويحسن الإسلام ويدخل الجنة والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهذا الحديث مخوف يخاف منه السلف خوفا شديدا جاء في بعض رواياته وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو فالذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يكون ظاهره صالح ولكن باطن العمل فاسد لأنه لم يخلص فيه لله جل وعلا ومثل هذا ينكر به في الغالب إن لم يوفق لتوبة النصوح عندنا النص المطلق حديث الباب والنص المقيد الذي قوله فيما يبدو للناس قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي ذلك وأن من عمل لله لعمل أهل الجنة محققا شروط القبول مخلصا لله جل وعلا متابعا لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل لهم مثل هذا لأن الحديث تفسره الرواية مخيط فيما يبدو للناس وأهل العلم يقولون الفواتح عنوان خواتم وأنه إذا وجد تغير في آخر العمر دل على أن عمله السابق غير خالص لله جل وعلا والرواية المطلقة قد يكون خالص لله جل وعلا يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله مخلصا لله متابعا لنبيه ثم بعد ذلك يحصل له ما يحصل فهل يحمل المطلق على المقيد وهل يستطيع المسلم أن يأمن على نفسه مع هذه النصوص حتى بالرواية المقيدة القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن وما سمي القلب إلا أنه يتقلب النبي عليه الصلاة والسلام يكتم قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فمثل هذه الأمور لابد أن تورث خوف وجل في نفس المسلم لا يقول أنا والله أنا من مخلص لله جل وعلا متابع حريص على اتباع السنة وأنا في مأمن من أن لا ما يمكن. دعواك هذه وتصورك عن نفسك هذا التصور قد يوقعك في المكر ويمكر بك وأنت لا تشعر. والسلف عموما عندهم خوف شديد من سوء العاقبة وديدنهم الدعاء بحسن الخاتمة. نسأل الله للجميع حسن الخاتمة. فعلى الإنسان أن يحسن العمل ويخلص في عمله ويتابع يحرص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ويلهث دائما بدعاء الله جل وعلا أن يثبته على دينه حتى يقربه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مسألة يمكن أن يشار إليها وهي أن شخصا عمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله جل وعلا متابعا لنبيه عليه الصلاة والسلام مدة طويلة 70 أو 80 سنة وقبض على ذلك وهو على خير عظيم، أنه لا يجزم له بشيء لكنه على خير. وآخر عمل نفس المدة بضد ما عمله الأول، ما ترك فاحشة ولا جريمة ولا كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكب، نفس المدة 80 سنة في آخر عمره وفق لتوبة نصوح، أيهما أفضل؟ الأول ولا الثاني؟ نعم. لا ختم له بخير. هل عاش 80 سنة يعمل الأعمال الصالحة وقته معمور بالعبادة وقبض على ذلك، والثاني بضده إلا أنه وفق لتوبة النصوح وبدلت سيئات حسنات ومات على ذلك على التوبة النصوح وبدلت كل السيئات التي ارتكبها حسنات، أيهم أفضل؟ نعم يقول ان الذي عمل بالطاعة هذه المدة الطويلة ليس بمعصوم، قد تخلل هذه المدة شيء من المخالفة، وأما الذي عمل بالمنكرات ثم تاب ومدل السيئات الحسنات كلها. يقول هذا ما تخلله شيء يخبث فيه لأنها كلها حولت. فعلى هذا الثاني أفضل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. لكن هل يستويان؟ أولا الذي عمل الحسنات طيلة عمره حسناته مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومسألة مفترضة في شخص مخلص متبع، والشخص الذي بدل السيئات حسناته سيئات حسنات هل هذه حسنة مضاعفة أو غير مضاعفة؟ لأن البدل له حكم المبدل، والسيئة لا تضاعف، إذا الحسنة لا تضاعف، تبدل سيئة بحسنة، يعني مقابلة الحسنة، يبدل الله سيئاتهم حسنة، مقابلة الجمع بالجمع، تقتضي القسمة أفراد، يعني حسنة سيئة بحسنة، فهل يستويان؟ يستويان ولا ما يستويان؟ ما يستوي، لا يستويان، هذا من عدل الله جل وعلا. وإن كان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أن الحسنات المنقلبة عن سيئات لا يوجد ما يمنع من مضاعفتها، لكن العدل الإلهي أشك أن الذي عمل بالطاعة والخدمة هذه المدة الطويلة ولم تحصل منه مخالفة قد تحصل الزلة فيبادر بالتوبة منها، وأما الذي أمر أمره كله بالسيئات على كل حال فضل الله لا يحد، وهذا عنده جل وعلا، لكن في الميزان الشرعي لا يستويان. لا لا تفترض انه عاش بعده 10 سنين 20 سنة، عاش بحيث تمكن من التوبة النصوح. كل سيئة خوف لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا يعمل يعني يبدل هو بنفسه، يبدل الله وهو اللي يبدل. هو الأصل أن الله جل وعلا يبدل معاصيه، بدل يعني جزاء معاصيه بدل بحسنات، وعلى هذا لو قلنا بما قاله الأخ أنه لا بد أن تتبدل حاله فيعمل في مقابل كل سيئة حسنة ذهبت منها، على هذا يعمر طول العمر اللي فات ولا ما يتم الشر. لا لا ما يجي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدا. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود، مولود نكرة في سياق النفي فهي للعموم ومن هذه أيضا لتأكيد تأكيد العموم، ما من مولود، يعني لا يمكن أن يولد مولود يخرج عما إلا يولد على الفطرة، يعني ما في مولود يولد يهودي أو يولد نصراني، إنما يولد على الفطرة على الدين الصحيح، على الدين الصحيح. فأبواه، تأتي المؤثرات الخارجية، الأصل أنه على الدين الصحيح، على الميثاق الذي أخذ عليه. فأبواه لا شك أنه للأبوين أثرا كبيرا في حياة الابن. فإذا كان يهوديين سعيا في تهويد، وإذا كان نصرانيين أثرا عليه فجعلاه نصرانيا، وإذا كان مجوسيين فلا مكذا. فالبيئة لها أثرها على الشخص، وللأبوين من التأثير على الولد الأثر البالغ، فهو ينشأ عن تربيتهما ويعيش في أحضانهما ويتأثر بأقوالهما وأفعالهما، ولهما عليه من اليد والمنة ما يفرض هذا الأثر أحيانا، وللأب من القوة والسلطة على ابنه ما يجعله يؤثر عليه. فليحرص الآباء على أن يكون لهم أثر حسن في تربية أولاده. فالذي يتولى تربيته أبوه وينشئه على الدين وعلى الخير والفضل، وكذلك الأم، لا شك أنه أولا على جهاد في سبيل الله، تنشئ الجيل صالح ينفع نفسه وينفع أمته ودينه، على جهاد. لكن الملاحظ مع الأسف الشديد أن أكثر الآباء مشغول عن تربية أولاده، فإذا لم يتولى الأب التربية تولاه الناس، تولاه الناس. فإن وفق لمعلم مشفق ناصح يأخذ بيده صار ذلك سببا في هدايته، وإلا تلقفه الأشرار وحرفوه عن سواء الصراط. مع الأسف أن الأمهات وعملهن الأصلي التربية، انشغلن عن أولادهن بأعمالهن أو بلا شيء أحيانا، سهر وقيل وقال مع الأقارب والجيران الليل، ونوم في النهار، ويترك الأولاد، تترك تربيتهم للعاملات. وقد جاء هؤلاء العاملات من بلدان شتى، ومع الأسف أنه يوجد في العاملات من غير المسلمين، ووجد من أبناء المسلمين من يقسم بالمسيح في بيوت المسلمين، ووجد من يشرك، والأصل فيه أنه على الفطرة ومن أبوين مسلمين. وقد يكون من أولاد بعض من ينتسب إلى العلم، والأم قد تكون صالحة وداعية أحيانا تنتقل من مكان إلى مكان، والأب يعلم الناس الخير ولا يبرع لأولاده يوجههم ويسقي لهم النصيحة. لا شك أن هذا خلل في التصور، أن يعنى بأولاد الناس يقضي وقته كله مع الناس في وظيفته في عمله في أحيانا في دعوته وأولاده في أمس الحاجة، فلا بد من التوازن، يصل لأولاده ما يكفيهم لينشأوا على الدين والخير والفضل، ويصرف للناس ما يستطيعه. فالتربية شأنها عظيم، ولذا يقول الله جل وعلا في الدعاء المعروف الرب ارحمهما ايش كما ربياني صغيرا، فلا يتدل على ان الذي لا يربي ولا تربي التربية الصحيحة لا ينال مثل هذه، لا ينال مثل هذه ولا يستحق مثل هذه. فيكون الحرص على النفس وعلى الولد وعلى الأقربين أشد من الحرص على غيره. نعم قد يكون القبول بين الأولاد والأسرة من هذا العالم ومن طالب العلم أقل من الناس، فيرى الأثر والنتيجة في أولاد الناس ولا يراه في ولده، فيمل ويتركه. فعلى الأب أن يعنى بأولاده ولو نظر ولو وجد مثل هذا، يحرص ويجاهد ولو بأن يبذل السبب في أن يصحبهم الصحبة الطيبة، لأن أثر الوالد أحيانا قد يكون أقل، وكما يقال أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، لأنهم يرونه على أوضاع كثيرة وفي حالات مختلفة، فتخف قيمته عنده ويخف وزنه. أن وجد من النساء زوجها عالم كبير معدود في علماء الأمة، ثم إذا قال شيء قالت لا الشيخ فلان يقول شيء، وإن كان من أصغر طلاب وجد هذا. نعم، لأن تراه على أوضاع مختلفة، وأحيانا في ابتذال، وأحيانا في وضع غير مناسب، وأحيانا كما هي عادة الناس إذا خلوا. والعالم ابن مجتمع، ما هو منزل من السماء لهم وصلات خاصة، يزاوله الناس ويحتاج ما يحتاجه الناس. لكن على كل حال على الأب أن يبذل النصيحة وأن لا يموت غاشا لرعيته، معلما ذلك لأنه يزاول أعمال صالحة وفيها خير ونفع للناس. نعم النفع مطلوب والدعوة مطلوبة والتعليم مطلوب والقضاء مطلوب والإفتاء مطلوبة، لكن كما جاء في الأمر الإلهي وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بأقارب، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول، يا عباس عم رسول الله. المهم يبدأ بالأقربين، هم أولى الناس بعنايتك ورعايتك. لكن إذا وجدت وأعيتك المسائل، وهذا حاصل في بعض البيوت أن الأب لا أثر ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، عليه أن يستمر بالرفق واللين ويبذل أسباب أخرى تكون سببا في هدايته، ويزاول ما يزاوله من النفع العام. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يعودانه وينصرانه ويمجسانه. وليس في الحديث ولا في رواية من رواياته أو يسلمانه، فدل على أن الإسلام هو دين الفطرة، هو دين الفطرة، الإسلام هو دين الفطرة. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، تنتج ما سمع إلا على هذه الصيغة، على صيغة البناء للمجهول وهي للمعلوم، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة من الحيوم أطرافها كاملة ما قطع منها شيء، مجتمعة فيها جميع ما خلقت عليه، بهيمة جمعاء وسميت البهيمة بهيمة لأنها لا تنطق، كما تسمى عجماء. هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن، مكسورة القرن، مقطوعة اليد، مقطوعة الألية؟ هي مجتمعة أطرافها متكاملة، هل تحسون هل تجدون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: ألا يمكن أن يولد بهيمة ناقصة الخلقة؟ ما يمكن إلا من يمكن، لكن هذا هو الأصل وهو الغالب أنها تولد كذلك ثم يحصل لها ما يحصل. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل. هذا خبر يراد منه الأمر لا تبدل خلق الله، ولذا من وظائف الشيطان: ولا أمرنهم فلا يغيرن نعم خلق الله. فهذه وظيفة الشيطان وأتباع الشيطان، فعلى الإنسان أن يحرص على نفسه ثم على ولده ومولاه أمره من أبناء وبنات وزوجات وأقارب وجيران، ثم بعد ذلك ينتشر نفعه. وإذا بذل الإنسان النفع لنفسه أولا أعين على نفع ولده، وإذا أعين على نفع ولده وأثمرت جهوده أعين على نفع الآخرين، وهذا بالتجربة ثابت. لكن قد يقول قائل إن الإنسان وهو مؤيد بوحده يبذل الأسباب لنفع أقرب الناس إليه ولا يستطيع. نقول: صحيح، نوح ما استطاع أن يدخل ولده في دينه، وامرأة نوح وامرأة لوط مثل للكفار، وبالمقابل امرأة فرعون مثل للمؤمنين. فالإنسان لا يستطيع أن يصل إلى النتائج، وإنما عليه أن يبذل الأسباب، والنتائج في يد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يظن سوءا بمن بذل ما يستطيعه في نصح ولده وأهل بيته ثم لم ينجح، لأن نشاهد بعض أولاد العلماء في عندهم مخالفة كبيرة، وبعض أولاد العامة فيهم استقامة. هل نقول هذا بذل وهذا ما بذل؟ النتائج بيد الله سبحانه. ويحدثني شخص أنه يقول: والله ما علمت أن عند ولدي أن أولادي حافظوا القرآن إلا بعد أن دعيت لحفل التكليف، ما عرف أن الحافظ القرآن ولا يحفظ القرآن، ما يعرف، مشغول عنه. هذا من توفيق الله جل وعلا للأولاد. أما الذي ما بذل كيف يؤجر؟ إنما الذي يلبس حلة الكرامة لمن سعى في ذلك وحمل أولاده على هذا. ويوجد من أولاد العلماء من عندهم المخالفات وعندهم والقلوب بيد الله جل وعلا، ولو حرص الإنسان أشد الحرص، كما حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه، وفي النهاية قال عمه: هو على ملة عبد المطلب، وفيه نزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخطال المشركين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبطال المشركين عمن يموت منهم صغيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. في هذا الحديث عن أبي هريرة يقول أبو هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، يعني عن مآلهم الذي يموت منهم صغير قبل التكليف، إنه في الأصل مولود على الفطرة ولا كلف ليعلم هل انتقل عن هذه الفطرة أو لم ينتقل. فجاء جوابه عليه الصلاة والسلام: الله أعلم مكان العاملين. أما بالنسبة لأطفال المشركين أطفال المسلمين أطفال المسلمين فهم مع أهلهم في الجنة، هذا القول المرجح عند أهل العلم، وجاء فيه ما جاء من النصوص. وابن القيم رحمه الله في آخر طريق الهجرتين ذكر الخلاف في المسألة فيهم وفي أولاد المشركين، ومنهم من يقول أيضا أن أطفال المشركين أيضا في الجنة لأنهم ما بلغوا حدا يؤخذون فيه من التكليف وهم في الأصل على الفطرة فهم في الجنة. ومنهم من يقول بمفاد هذا الحديث وهو الأول: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنهم من يقول حكمهم حكم أهل الفترة والمجانين، وما في حكمهم من لا يعقل الدعوة أو لم تبلغه الدعوة يختبر في الآخرة فيخرج له لسان من نار، فإن دخله دخل الجنة ويؤمر بدخوله، فإن دخله دخل الجنة وإن رفض دخل النار، ولا أكمل ولا أجمل ولا أعم ولا أشمل من قوله عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. يقول مؤلف رحمه الله تعالى وعنه الصحابي السابق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة ولا يتردد فيه. إذا سأل الله جل وعلا يسأل وهو موشن بالإجابة بعد أن يبذل الأسباب وينفي الموانع، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قد أمر الله جل وعلا بالدعاء ووعد بالإجابة: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب، أسباب إجابة الدعاء. ومن أعظم الأسباب طيب المطعم، طيب المطعم. مع الأسف أن كثير من المسلمين يجتمع الفئام الألوف المؤلفة يدعون الله جل وعلا ولا يستجيب لهم، نظرا لما دخل المطاعم من الشبهات بل المحرمات. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب؟ تخبط في الحرام، أكل وشرب وملبس وغذاء، ثم ذلك كانت الإجابة أن استبعاد، وإن كان بعض الأسباب موجود، السفر مظنة إجابة، وسافر له دعوة، وأشعث أغبر أقرب إلى الانكسار، ويمد يديه رفع اليدين في الدعاء أيضا من الأسباب، ويكرر: يا ربي يا رب. وهذا الاسم من أسماء الله جل وعلا، هو كما يقرر أهل العلم أولى ما يدعى به. وفي آخر سورة آل عمران لما كرر خمسا حصلت الإجابة، فاستجاب لهم ربهم. ويستروح بعض العلماء إلى أن من يكرر الدعاء يا رب خمس مرات استجاب، لكن هذا سبب من الأسباب، فإذا انتفت الموانع ترتب الأثر، مع أنه قد يدعو الإنسان والأسباب متوافرة والموانع منتفية ومع ذلك لا يجاب، لا يستجاب له، لأن الدعوة قد تستجاب بنفس ما دعا به الإنسان، وقد يدفع عنه من الشر بقدرها أو أعظم منها، وقد يدخر له يوم القيامة خير منه، فهذه كلها إجابة. دعوني يستجيب لكم، تحقق الأمر المصلح. فعلى الداعي أن يبذل الأسباب ويحرص على انتفاء الموانع في هذه الظروف التي نعيشها، مع وجود الشبهات، كثرة الشبهات، بل ارتكاب كثير من المسلمين مع الأسف الشديد للمحرمات في المعاملات، ويرجون الإجابة، أن يستجاب لذلك، ولا قنوط ولا يأس برحمة الله، على الإنسان أن يدعو، عليه أن يدعو، لكن الطمع في الإجابة إنما يكون مع توافر الأسباب وانتفاء الموانع. لا يقول أن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، يعني بهذا اللفظ، الدعاء بلفظ الأمر لا يقرنه بالمشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لكن إذا جاء الدعاء بلفظ الخبر: غفر الله له إن شاء الله، رحمه الله إن شاء الله، يعني ما جاء بلفظ الأمر، فدل الدليل على جوازه، طهور إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله، لا مانع من أن يقترن إذا لم يكن بلفظ الأمر. ومسائل الدعاء وفوائد الدعاء كثيرة جدا، لكن مثل ما ذكرنا، القبول له أسباب، وهناك موانع، وهناك أوقات ترجى فيها الإجابة، فليحضر الإنسان هذه الأحوال وهذه الأسباب وهذه الموانع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين، لا هذه ناهية، والنون نون التوكيد الثقيلة، ولذا بني معها الفعل المضارع على فتح، والأصل فيه أنه في محل جزم، فاتصلت به نون التوكيد الثقيلة بني على الفتح، ومثلها الخفيفة. لا يتمنين، تمني، هناك تمني وهناك ترجي، التمني يكون بليس، والترجي يكون بلعل. فإذا تمنى لأن يحصل له، تمني الأصل فيه حصول تمني حصول المحبوب، حصول المحبوب، يتمنى أن يحصل له المحبوب، هذا الأصل، تمنى أن يكون مثل فلان، وتمنى أن يكون له من المال كذا، أو يكون له من الأعمال كذا، أو من البيوت كذا، هذا الأصل في حصول المحبوب. فإذا جاء على خلاف الأصل، تمني الموت، الموت محبوب ولا مكروه؟ مكروه في الأصل، فتمنيه من قبل هذا المتمني دليل على أنه محبوب عنده بالنسبة لحالته التي يعيشها. فتمنيه للموت إنما هو بسبب حياة تعيس على حد زعمه يعيشها. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر نزل به، إما في أمر معاشه وماله، أو في بدنه، أو في ولده. كثير من الناس يتمنى الموت بسبب ولده، وبعضهم بسبب زوجته، وبعضهم بسبب ماله، يخسر خسائر طائلة فيتمنى الموت، وبعضهم بسبب مرض يصيبه لضر نزل به، فلا يجوز له حينئذ أن يتمنى الموت، وما يدريه أن يكون هذا الضر منحة إلهية له، أن يكون منحة إلهية له. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، الضر يراد به ما يصيب البدن والمال والولد، وأما إذا كان بسبب خوف على دينه من فتنة، إذا خشي على دينه من فتنة، رأى الفتن تموت في الناس، وكل يوم أو كل ساعة يسقط واحد، وجاء في حديث الفتن أنه يأتي فتن كبيرة يصبح الرجل مسلما ويمشي كافرا والعكس، فمثل هذه الحالة إذا تمنى أن يموت على أحسن حال، على أكملها وعلى حاله من الدين والعلم والفضل، لا بأس، شرط أن يكون على هذه الحال لا لذات الموت، كما قال يوسف توفني مسلما، توفني مسلما، يعني حال كوني مسلم، هو ليس تمني للموت لذات الموت، وإنما تمني للموت على الإسلام، وإنما المحظور أن يكون تمني الموت من أجل ضرر دنيوي نزل به. إذا ضاقت به المسالك وأراد أن يتمنى وعجز عن أن يصد نفسه عن هذا، فإن كان لابد متمنيا فليقل، يترك الأمر لله جل وعلا، يختار له ما هو الأصلح له. إن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا، فإذا كانت الحياة شرا له فالوفاء، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيترك الاختيار لله جل وعلا، فإن كانت الحياة خيرا له بأن يزول عنه هذا الضرر ويكسب في بقية عمره ما يوصله إلى الله جل وعلا فيسأل الله الحياة، اللهم أحمل. وإذا كان بالعكس، إذا كانت الوفاة خيرا له لما يخشى على نفسه من فتنة في دينه، ولو كانت الفتنة مرتبة على أمر دنيوي، لأن يعني بعض الناس إذا خسر خسائر أو أصيب بمرض جزع وتضرر في دينه، فيسأل وسيرة من الله جل وعلا إذا كانت الوفاة خيرا له أن يتوفاه الله على حال حسن غير مبدل ولا مغير. نحتاج إلى أن نختم الدرس مبكرا في هذا اليوم، لأن فيه درس آخر من قباء بعد صلاة المغرب. هذه المسألة الأخرى احتمال، ولا بعد كلمنا الأخوان عن شيء، أن يكون درس الغد بعد صلاة الظهر، لأن نحتاج من وقت كافي للسفر. إن تم ذلك فالدرس بعد صلاة الظهر، وإلا فعل الأصل إن تمكنا من مكالمتهم ولا يوجد مانع يكون الدرس بعد صلاة الظهر، وإلا يبقى على وقته. يحصل الصبح الثاني بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.